الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن قال إن السماع على الناس حرام وعلي حلال، هل يفسق في ذلك أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه: من ادعى أن المحرمات تحريما عاما كالفواحش والظلم والملاهي حرام على الناس حلال له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومن ادعى في الدفوف والشباب أنهما حرام على بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة والإجماع وأئمة الدين، وهو ضال من الضلال. ومن تم مصرا على مثل ذلك، يعني ظل مصرا على مثل ذلك، كان فاسقا، والله أعلم. وذلك لأن هذه الدفوف والشبابات والعود ونحو ذلك هي حرام عند جمهور أهل العلم، والإجماع الذي ذكر هنا أنها تكون حرام على البعض حلال على البعض الآخر، فالحكم واحد عند العلماء جميعا. حتى من يجوز مثل هذه الأمور لا يقول هي حلال للبعض حرام على البعض، لكن باختلاف الأحوال. ولذا فسقه ولم يكفره باختلاف الأمور المحرمة الملاهي، والله أعلم المذكور والمقصود هنا ما كان من يعني متضمنا لفعل فواحش وكشف عورات ونحو ذلك من مجالس الفسوق مع شرب الخمر ونحوها. وهذا إن ادعى حليته له فإنه استاب وإن تاب إلا قتل مرتدا. خلاف السماع، السماع وآلات السماع فيها خلاف ضعيف لا يكفر المخالف فيه، بخلاف الشرب الخمر مثلا والزنا والظلم ونحو ذلك واستحلال أموال الناس، يعني من استحل ذلك كان كافرا. سئل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه التواضع، هل هذا سنة أو فعله الشيوخ الصالحون؟ الجواب: لا يجوز السجود لغير الله، واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع التي لم يفعلها سلف الأمة ولا أكابر شيوخها كالفضيل بن عياض وإبراهيم الأدهم وأبي سليمان الدراني ومعروف الكرخي والسري السقطي وغير هؤلاء، كذلك أكابر الشيوخ المتأخرين مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عدي بن مسافر الشيخ أبي مدين والشيخ أبي البيان وغير هؤلاء، فإنهم لم يحضروا السماع البدعي بل كانوا يحضرون السماع الشرعي، سماع الأنبياء وأتباعهم كسماع القرآن، والله أعلم. سئل شيخ الإسلام عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل، أشار عليه بترك ذلك يعني، فقال هذه الأبيات: أنكروا رقصا وقالوا حرام، فعليهم من أجل ذاك سلام، اعبد الله يا فقيه وصلي، والزم الشرع فالسماع حرام، بل حرام عليك ثم حلال عند قوم أحوالهم لا تلام، مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام، فإذا قوبل السماع لهو فحرام على الجميع حرام. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، هذا الشعر يتضمن منكرا من القول وزورا، بل أوله يتضمن مخالفة الشريعة، وآخره يفتح باب الزندقة والإلحاد والمخالفة الحقيقة الإلهية الدينية النبوية. فذلك أن قول القائل: مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام، يتضمن تمثيل هؤلاء بموسى بن عمران الذي نودي من جانب الطور، ولما رأى النار قال لأهلهم: كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. هذا قول طائفة من الناس يسلكون طريق الرياضة والتصفية، ويظنون أنهم بذلك يصلون إلى أن يخاطبهم الله كما خاطب موسى بن عمران. هؤلاء ثلاثة أصناف: صنف يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم مما خاطب به موسى بن عمران، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الوحدة والاتحاد القائلين بأن الوجود واحد كصاحب الفصوص وأمثاله، صاحب الفصوص فصوص الحكم لابن عربي، يقول: فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء وأن الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى مما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى الذين يفضلون الأنبياء على غيرهم لكن يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض. والنوع الثاني من يقول إن الله يكلمه مثل كلام موسى ابن عمران، كما يقول ذلك من يقول من المتفلسفة والمتصوفة الذين يقولون إن تكليم موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال ويقولون إن النبوة مكتسبة. نقول هذا النوع أيضا كافر خارج من الملة. الذي يسوي بينه وبين الأنبياء ويقول النبوة مكتسبة هذا خروج من الملة. والنوع الثالث الذين يقولون إن موسى أفضل لكن صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي سمعه موسى، ولكن موسى مقصودا كان مقصودا بالتكليم دون هذا، كما يولد في أخبار أصاحب مشكات الأنوار، وكذلك سلك مسلكه صاحب خلع النعلين وأمثالهما. كتب الحمد لله مهجورة ومنقطعة. وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه إلزم الشرع يا فقيه وصلي، يشعر بأنك أنت تبع الشرع أما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع. يقول له إلزم الشرع يا فقيه، خليك أنت في الشرع بتاعك وإحنا لنا إيه. يقول وصلي وإلزم الشرع، فاستماع حرام، وقف الشريعة استماع حرام لكن إحنا ما لناش دعوة بها. يقول أما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع، ومن ادعى أن له طريقا إلى الله يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثواب غير الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا كافر يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. كطائفة أسقطوا التكليف وزعموا أن العبد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل. وطائفة يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة محمد صلى الله عليه وسلم كما استغنى الخضر عن متابعة موسى. وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل أحد ظاهرا وباطنا، مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى بل وافقتها، ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمها، فلما علمها تبين أن الأفعال لا توافق شريعته لا تخالفها. قد ذكرنا دي مسألة من قبل ورجحنا أن هذا محتمل في المسألة الأولى والثالثة، أما الثانية فلابد فيها من وحي. قتل الغلمان لا يحل إلا بوحي. قال سئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته. الفتوى السابقة فيها متضمنة ضمن الفتوى الآتية. عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته، وإن في بلده شيخا أعطاه إجازة وبقي يأكل الثعابين والعقارب، ونزل عن فلاحته ويطلب رزقه، فهل تجوز صدقة عليه أم لا؟ فقال الحمد لله أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم كلام مستحيل يستتاب يستتاب عن الردة. ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون رجلا صالحا؟ ولو ذك الحية لكان أكلها بعد ذلك حرام عند جماهير العلماء لو ذبحها وسمى عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذلك في الحل والحرم، وسمهن فواسق لأنهن يبسقن أي يخرجن على الناس ويعتدين عليهم، فلا يمكن الاحتراز منهن كما لا يحترز من السباع العادية. يعني السباع العادية أهون لأنها يمكن الاحتراز منها أكثر من ذلك. تعبان البحر لا، تعبان المقصود به التعبين، تعبان البحر حلال. يقول فيكون عدوانها هذا اعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع، لان كل ذي ناب السباع شكله وهيئته معروفه الواحد يستطيع التوقي منها. وهن اخبث واحرم، اما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب كرامات الاولياء هم الطريقة الرفاعية خصوصا يعني، فهم اشر حالا ممن يأكلها من الفساق، لان كرامات الاولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من اكل الخبائث، كما لا تكون بترك الواجبات، وانما هذه المخاريق التي يفعلها هؤلاء المبتدعون من الدخول في النار واخذ الحيات واخراج اللاذن، معرفش ايه اللاذن ده، والسكر والدم وماء الورد، هي نوعان، احدهما ان يفعلوا ذلك بحيل طبيعية مثل ادهان معروفة يذهبون ويمشون في النار، يدهن نفسه حاجة ويخش، ومثل ما يشربه احدهم مما يمنع سم الحية مثل ان يمسكها بعنق وسطها حتى لا تضره، ومثل ان يمسك الحية المائية، يضحك على الناس ان هو ايه ثعبان عادي، ومثل ان يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاما، وكم قتلت الحيات من اتباع هؤلاء، ومثل ان يمسح جلده بدم اخوين فاذا عرق في السماع ظهر منه ما يشبه الدم، ويصنع لهم انواع من الحيل والمخادعات. المهم انها حيل بتاعت الحواه يعني. النوع الثاني وهو اعظم عندهم، احوال شيطانية تعتريهم عند استماع الشيطاني، فتتنزل الشياطين عليهم كما تدخل في بدن المصروع ويزبد احدهم كما يزبد المصروع، الزبد يعني يخرج منه بؤر، وحينئذ يباشر النار والحيات والعقارب، ويكون الشيطان هو الذي يفعل ذلك، كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من اخوانهم الذين هم شر الخلق عند الناس من الطائفة التي تطلبهم الناس لعلاج المصروع، وهم من شر الخلق عند الناس، فاذا طلبوا تحلوا بحلية المقاتلة، لبسوا لبس المقاتلين، ويدخل فيهم الجن فيحارب مثل الجن الداخل في المصروع، ويسمع الناس اصواتا ويرون حجارة يرمى بها ولا يرون من يفعل ذلك، ويرى الانسي واقفا على رأس الرمح الطويل، وانما الواقف هو الشيطان، ويرى الناس نارا تحمى ويضع فيها الفؤوس والمساحي، ثم ان الانسي يلحسها بلسانه، حاسة كده جاية ايه مطفية، وانما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه، ويرى الناس هؤلاء يباشرون حياته الافاعي وغير ذلك، ويفعلون من الامور ما هو ابلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون الذين يدعون انهم اولياء الله وانما هم من اعاديه المضيعين لفرائضه المتعدين لحدوده، والجهال لاجل هذه الاحوال الشيطانية والطبيعية يعني اما حيل عادية واما احوال شيطانية، يظنونهم اولياء الله، وانما هذه الاحوال من جنس احوال اعداء الله الكافرين والفاسقين، ولا يجوز ان يعان من هؤلاء على ترك المأمور ولا فعل المحظور ولا اقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة، ولا ان يعطى رزقه على مشيخة يخرج بها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانما يعان بالارزاق من قام بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودعا الى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله اعلى واعلم. سئل عن رجل منقطع في بيته لا يخرج ولا يدخل ويصلي في بيته ولا يشهد الجماعة، واذا خرج الى الجمعة يخرج مغطى الوجه، ثم انه يخترع العياط من غير سبب، وتجتمع عنده الرجال والنساء، فهل يسلم له حاله او يجب الانكار عليه؟ فاجاب: هذه الطريقة طريقة بدعية مخالفة للكتاب والسنة ولما اجمع عليه المسلمون، والله تعالى انما يعبد بما شرع لا يعبد بالبدع، قال الله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقا كفر، يجب أن يستتاب صاحبه منه، فإن تاب وإلا قتل، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن لا يعبد، أن الله لا يعبد بترك الجمعة والجماعات، بل يعبد بفعل الجمعة والجماعة. ومن جعل الانقطاع عن ذلك دينا لم يكن على دين المسلمين، بل يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون بالصوامع والديارات. والواحد من هؤلاء قد يحصل له بسبب الرياضة أو الشياطين بتقريبه إليهم أو غير ذلك نوع كشف، وذلك لا يفيد، بل هو كافر بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون به، ويعبدونه بما شرع، أن يعبدوه وحده ولا شريك له، ويعبدوه بما شرع، وأمر أن لا يعبدوه بغير ذلك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو أخلص وأصوب. فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعا للشريعة في الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له، كان عمله باطلا لا يقبله الله، كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله لله أشرك. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، يعني فضحه الله، سمع الله ناس الفضائح. قال: وإن كان خالصا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادة المشروعة، مثل أن يصمت دائما أو يقوم في الشمس أو على السطح دائما. على فكرة البدوي اسمه إيه؟ السطوحي. ليه؟ عشان كان بيتعبد دائما على إيه؟ على السطح، ما يستكنش تحت أبدا، حتى في الشتاء البارد لازم يطلع. هم بيقولوا كده. لا بعدين البدوي أصلا تأخر، أو على السطح دائما، أو يتعرى من الثياب دائما. حصل 100 سنة كده الشيخ البدوي. لا ده أنا قلت إيه؟ أنا قلت البدوي؟ آه. البدوي محتمل يكون قريب منه. أو يتعرى من الثياب دائما ويلازم لبس الصوف أو لبس الليف ونحوه، أو يغطي وجهه، أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحو ذلك، كانت هذه العبادة عبادته باطلة ومردودة، كما ثبت في الصحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر الصمت والقيام والبروز للشمس مع الصوم، نظر أنه يصمت ما يكلمش، وأنه يقوم ما يقعدش، وأنه يقعد في الشمس ما يستظلش ويصوم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وحده، لأنه عبادة يحبها الله، وما عداه ليس بعبادة، وإن ظنها الظن تقربه تقربه إلى الله. قال: امره فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في خطبته: ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، او خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وثبت عنه في الصحيح ان قوما من اصحابه قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال يقول أحدهم كيت وكيت، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة، فإن الصوم والصلاة جنسها عبادة، وترك اللحم والتزويج جائز، لكن لما خرج في ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع، والتزم هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، حيث رغب في سنته، حيث رغب هذا الرجل عن سنته إلى خلافها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام، فكيف بمن يرغب عما هو من أعظم شعائر الإسلام وهو الصلاة في الجمعة والجماعات. عن ابن عباس أنهم سألوه غير مرة عمن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينتهين أقوام عن ودائهم تركهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وقال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وفي الصحيح والسنن إن أعمى قال رسول الله: إن لي قائدا لا يلايمني، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. والجمعة فريضة باتفاق الأئمة، والجماعة واجبة أيضا عند كثير من العلماء، بل عند أكثر السلف، وهي شرط في صحة الصلاة على قولين أقواهما كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وعند طائفة من العلماء أنها واجبة على الكفاية، وأحد الأقوال أنها سنة مؤكدة. صحيح أنها واجبة وليست شرطا، ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 ضعفا، حتى لو قلنا سنة مؤكدة لكنها أفضل من صلاة الفرد كما ثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع مخالف لدين المسلمين، وهذه البدع يذم أصحابها ويعرف أن الله لا يتقبلها وإن كان قصدهم بها العبادة، كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد والعبادة، لأنهم لم يعبدوه بما شرع بل ببدعات ابتدعوها، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها. فإن المتعبد بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار، وهذا عمله ليس خالصا لله ولا صوابا على السنة، بل هو كما يقال زغل وناقص منزلة لحم خنزير ميت، حرام من وجهين: من جهة فساد النية ومن جهة مخالفة السنة. والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر بذلك لكل أحد، والنهي عن ضد ذلك لكل أحد، والإنكار على من يخرج عن ذلك ولو طار في الهواء ومشى على الماء، وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن كان مقرا بالإسلام ألزمه بطاعة الرسول واتباع سنته الواجبة وشريعته الهادية، وإن كان غير مقر بالإسلام كان كافرا، ولو كان من الزهد ولو كان له من الزهد والرهبان ما عسى أن يكون. والكافر إن كان من أهل الذمة فله حكم أمثاله، وإن كان من أهل الحرب فله حكم أمثاله، ويجب الإنكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد، بحيث يكون المقصود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا اتباع الهوى ولا منافسة ولا غير ذلك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى تكون كلمة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمقصود أن يكون الدين كله لله، ولا دين إلا ما شرعه الله تعالى على ألسنة رسله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فيكون المقصود علو كلمة الله وظهور دين الله، وأن يعلم المسلمون كلهم أن ما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من فعل عباد الله الصالحين، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى، الذين يخرجون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله. وأصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طلب بعبادته الرياء والسمعة لم يحقق شهادة لا إله إلا الله. ومن خرج عما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشريعة تعبد بالبدعة لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغها عن الله. فإنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. وقال ما تركتم من شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته وهو ما دل عليه السنة، هذه العبادات والزهادات هي سبل الشيطان. ولو كان لأحدهم من الخوارق ما كان فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت وللخرب أظهري كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة، وهو مع هذا عدو الله كافر بالله. وأولياء الله هم مذكورون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم المؤمنون المتقون، والتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فمن ترك ما أمر الله به واتخذ عبادة نهى الله عنها كيف يكون من هؤلاء. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب. فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله بمثل أداء ما افترض عليه. والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين، ثم التقرب بعد ذلك بما أحبه الله من النوافل وطريق السابقين المقربين. والمحبوبات هي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو استحباب دون ما استحبه الرجل هو برأيه وهواه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.